وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ندخلهم نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لقد بين الله جل جلاله أن الجلد محل العذاب، فربط بين الجلد والإحساس بالألم. كلما نضجت جلودهم، سينتهي الشعور بالألم إذا فنيت الجلود واحترقت. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فتبين بهذا أن الجلد وسيلة إحساس الكافرين بعذاب النار، وأنه عندما ينضج ويحترق يتلاشى الإحساس بالألم، فيستبدل الله ذلك وينشئ لهم جلودا جديدة ليظل الإحساس بالألم متجددا، وليظل الإحساس بالألم دائما ومستمرا. النهايات العصبية المتخصصة بالإحساس بالحرارة وبآلام الحريق إنما تكون في الجلد. وقد بين العلم الحديث بآلياته المعاصرة أن النهايات العصبية المتخصصة في الإحساس بالحرارة والألم وألم الحريق خاصة لا توجد بكثافة إلا في الجلد، وما كان بوسع أحد من البشر في مثل زمن النبوة أن يكتشف مثل هذه الحقيقة العلمية قبل اختراع المجاهر وقبل تقدم علوم التشريح الدقيق، ما كان في وسع أحد من البشر أن يقف على هذه الحقيقة. طب قارن بينها وبين حقيقة أخرى في قول الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. المعدة لا تشعر بألم الحرارة، لكن عندما تتقطع ويسيل منها ذلك المهل الذي يشوي الوجوه ثم يسيل بعد هذا إلى ما حوله، فهنا يبلغ الألم ذروته وتبلغ المعاناة نهاياتها. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اكتشف العلم المعاصر أن الأمعاء لا تتأثر بالحرارة، لكنها إذا قطعت خرج منها الماء الحميم إلى البريتون الجداري الذي يغذى بأعصاب الجدار التي تغذي الجلد وعضلات الصدر والبطن، وتتأثر هذه الأعصاب باللمس والحرارة، فيسبب الحميم بعد تقطع الأمعاء أعلى درجات الألم. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم بعد هذا جاءت الآيات الكريمات التاليات قول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لم يقل إني آمركم، إنما قال إن الله يأمركم، الذي له الخلق والأمر، المتفرد باستحقاق العبادة وحده، والمتفرد باستحقاق الطاعة المطلقة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمر إنما يكون من الأعلى إلى الأدنى، فإذا كان من متساويين يكون التماسا، فإذا كان من الأقل يكون دعاء أو رجاء. لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهد فعل أمر، هل العبد يأمر ربه؟ لا، ده اسم فعل دعاء. وكل ما ورد من هذا القبيل في كتاب الله عز وجل إنما يقال له في اللغة من قبيل التأدب مع الله سبحانه وتعالى فعل الدعاء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات جمع أمانة كما هو ظاهر، كل ما يؤتمن عليه العبد من أموال، من أمتعة، من أسرار، من أقوال، من مسؤوليات إدارية. الموظف في مكتبه مؤتمن على مهام هذه الوظيفة، ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أدائها على وجهها. الحاكم الذي على الناس مؤتمن من قبل الله جل وعلا على الولايات العامة التي أصبح معقدها في يده، ويستطيع أن يبرمها لمن شاء وأن يقصي عنها من شاء، وليس له أن يقدم أحدا. وفي الناس من هو أرضى لله منه وأقوم بمصالح العباد منه، من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. كم يبدأ من مستوى الحاكم العام والمسؤولية العامة انتهاء بأقل المسؤوليات. كنا نقول إدارات المساجد ومجالس أمنائها مسؤولة أمام الله جل وعلا أن تدفع بالأمانة، أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، وأن تدفع بها إلى من يستحقها. عندما يختارون إماما يختارون الأقرأ والأعلم والأتقى والأورع، عندما يختارون مؤذنا يختارون الأندى صوتا والأكفأ والأحرص على الوقت وعلى القيام بهذه المسؤولية. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، نحن بأذانه ندخل في صلواتنا، بأذانه نمسك في الصيام، بأذانه نفطر في الصيام، فهو مؤتمن على هذه المواقيت الشرعية وهو أملك بالأذان. المؤذن لا يحتاج أن يستأذن الإمام في أن يؤذن، لكن الإمام أملك بالإقامة، يحتاج أن يستأذن الإمام عندما يتقدم لإقامة الصلاة. وأيضا لا ينبغي للناس أن يقوم إذا كان الإمام موجودا بينهم، لا ينبغي أن يقوموا إلا إذا رأوه قام. يعني ينفعش أنت تقوم أولا كان بتعمله فزقهم، بتعمله مظاهرة يعني، لا، هو الذي يقوم فأنت تقوم خلفه للترتيب الشرعي الصحيح الذي جاء في السنة. لا ينبغي أن تقوم إلا إذا رأيت الإمام قد قام، بيخلص آية، بيخلص تسبيحة، بيعمل كذا، أمهله دقيقة، الدنيا ما طارتش يا حبيبي، انتظر حتى يقوم مستريحا إلى محرابه لكي يؤدي أصلا. أما الناس كلها توقف ولسه الإمام جالس، لسه عنده آية بيخلصها أو تسبيحة بيختمها، هذا ما يصلح، هذا عكس السنة النبوية المطهرة. اجلس مستريحا حتى ترى الإمام قد قام، فإذا قام قم بقيامه بارك الله فيك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن ولاية أمور الناس أمانة، بل من أعظم الأمانات، ولا ينبغي لأصحاب الولايات العامة أن يقدموا الناس لمجرد القرابة أو لمجرد الولاء. أزمتنا في مجتمعاتنا المنكوبة تقديم أصحاب الولاء على أصحاب الخبرة والكفاية والقوة، وهما أمران لا بديل منهما ولا غنى عنهما القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة الخبرة، القدرة على القيام بالمهمة التي أنيطت به. وليس كل من كان صالحا يصلح للولايات العامة. أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولم يوله، بل نصحه فقال: لا تأمرن على اثنين ولا تولين على يتيم. وما من أمير يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولا مكتوفا موثقا يحله عدله أو يوبقه ظلمه. ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جاء يسأله أن يوليه على شيء مما والله والله عليه، قال: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وأخذ أهل العلم من هذا قاعدة: طالب الولاية لا يولى، طالب الولاية لا يولى. إنها يوم القيامة خزي وندامة. فنعمة المرضعة في إقبالها عندما ترضعك بلبنها وبعسلها في لحظة إقبالها نعمة المرضعة، وعندما تدبر عنك وتنتزع منك فبئسة الفاطمة. ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أحيانا يعسر اجتماع القوة والأمانة. قال شيخ الإسلام: إن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل عزيز نادر. في هذه الحالة تتزاحم المصالح والمفاسد، فأحيانا نقدم الأعلم وأحيانا نقدم الأقوى. ثم ضربوا مثالا: إذا انتشرت البدع والفتن في الدين في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة، فالمقدم الأعلم، لأن العلم هو الذي يقف به أصحابه في وجه الفتن. ابن عباس يقول: إن الشيطان لا يحب هلاك أحد في الأرض أكثر مما يحب هلاكي. لما؟ قال: إنه لا يبتدع البدعة في مشرق أو في مغرب فلا تصل إلي حتى أقف لها وأنكرها وأردها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتشر اختلال الأمن وقطع الطريق وغيره، يبقى المقدم الأقوى والأشجع والأكفى والأقدر على قطع دابر الفتنة وعلى ضبط الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من هم المخاطبون؟ قالوا: المخاطبون السلاطين. أو قال المخاطب: النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ مفتاح الكعبة من عثمان ابن طلحة، وكانت فيهم يعني خدمة الكعبة والقيام على مفاتيحها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وفتحت له الكعبة يوم الفتح ودخل فيها. ثم بعدما خرج أنزل الله عليه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنادى عثمان بن طلحة ودفع عليه بمفاتيح الكعبة وهو يقرأ قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والحقيقة أنها عامة في كل من تقلد إمانه، في كل من تقلد أمانه، في كل من تولى مسؤولية، في كل من أنيطت به تبعات ومسؤوليات، ينبغي أن يؤدي الأمانة إلى أهلها. ثم قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. للأسف هذه الآية شعار في كل المحاكم في مجتمعاتنا، مكتوبة بخط كبير وعريض فوق رؤوس يعني القضاء. وما أكثر ما تقع المظالم الصريحة الصارخة من رجل جلس وفوق رأسه قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. القاضي العدل مش القاضي الظالم. لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. والقضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضيان اللذان في النار أحدهما حكم بجهل، لم يعلم بالحق فحكم بجهل، أو الآخر الذي علم ثم جار عن الحق وعدل عنه متعديا. ولا يسلم من النار من القضاة يوم القيامة إلا من علم بالحق وحكم به. وبنؤكد يعني دايما القضاة يحكمون بالظاهر والله يتولى السرائر. القاضي يحكم في ضوء ما عرض عليه من البينات والبراهين والحجج، فإذا كان أحد الخصوم ألحن بحجته من الآخر واستطاع أن يزيف وعي القاضي وأن يشكله على نحو معين، القاضي في حل، لأنه لا يعلم ما في القلوب. إن خلجات القلوب والضمائر والسرائر لا يعلمها على التحقيق إلا خالقها جل جلاله. ومن ثم نقول دائما إن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إن فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. جئت للشيخ والأنت تستطيع أن تدور الكلام وأن تزينه وأن تزوقه، ثم سوقت باطلك فراج باطلك على القاضي بناء على ما سقته من حجج كاذبة ومن أدلة زائفة. إذا قضى لك إن قضاءه لا يجعلك بمفازة من العذاب، لا يجعلك في حل من عقاب الله عز وجل، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، ولأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، ولأن الحق ما أحقه الله ورسوله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل لا يكون إلا في شريعة الله عز وجل، فكل ما خرج عن الشريعة وعن أحكامها فهو باطل وهو جور وهو ظلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فلا مقابل لما أنزل الله على رسوله إلا الهوى والدسائس الرغائب البشرية. أسأل الله لي ولكم العافية. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هنا نقطة لطيفة، كلمة كان في صفات الله عز وجل معناها لم يزل، لم يزل سميعا بصيرا، إنها تدل على الكينونة الدائمة وعلى الأزلية والأبدية. عندما نتحدث عن صفات الله عز وجل مش كان سميعا وخلص السمع خلاص، لا، كان يعني لم يزل جل جلاله لم يزل سميعا بصيرا. وكل كلمة كان في كتاب الله عندما تنسب إلى صفات الله عز وجل يكون معناها إيه؟ معناها لم يزل. إن الله جل وعلا لم يزل سميعا بصيرا جل جلاله. وهذا كثير في القرآن الكريم، وكثير أيضا في كلام العرب، يعني عن هذا جار على السياق العربي وعلى البلاغة العربية. الشاعر يقول: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. فكلمة وكنا مش معناها قصة وإحنا أصبحنا أزلاء، لا، هذا أمر يدل على الكينونة ويدل على يعني الاستدامة. وآخر يقول وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئزري. فكلمة كان في مثل هذا السياق إنما تدل على الكينونة الدائمة المتجددة المستمرة. إن الله جل وعلا قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مش حكي عن ماضي وانتهى، لا، حكي عن أمر متجدد. أو قول تعالى: كان مزاجها زنجبيلا. مزاجها زنجبيلا مش كان وانتهى، لا، ده لا يزال متجددا ومستمرا، لم يزل مزاجها سلسبيلا. إذن جبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلا. الناظم يقول: وكان ضاهي لم يزل كثيرا، كالله كان عالما بصيرا. كان يعني تضاهي لم يزل، وضرب مثال قال: كالله كان عالما بصيرا، يعني لم يزل عالما، لم يزل بصيرا، لم يزل سميعا، لم يزل حكيما، ليس إخبارا عن فترة ماضية وانتهت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا في نسق الآية إشارة لطيفة، كرر لفظ الطاعة مع الرسول، لم يكرره مع الولاء، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكي يقرر حقيقة مهمة أن لرسول الله طاعة مستقلة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا إني حرمت أشياء ليست في كتاب الله هي كحرمتها في كتاب الله أو أشد. وضربنا مثال الجمع بين المرأة وعمتها، إنها حرام بسنة رسول الله، ولم ينص عليها في كتاب الله. في كتاب الله وأن تجمعوا بين الأختين، لكن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها، جمع بين المرأة وخالتها من المحرمات كما تعلمون. تحريم كل ذي ناب من السباع، السباع الوحش والذئب والأسد ويعني والنمو، كل الوحوش المفترسة يحرم أكلها، إن تحريمها كان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، فهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الحديث مني فيرده ويقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني حرمت أشياء ليست في كتاب الله هي كحرمتها في كتاب الله أو أشد. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يكرر الأمر بالطاعة مع الرسول لكي يدلنا على أن طاعة الولاة تبع لطاعتهم هم لله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لأحد في معصية الله. ألا من ولي عليه وال ورآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الطاعة في المعروف فقط، لكن ليس معنى هذا الخروج على الولاة بكل معصية ترى منهم، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أحد الصحابة خرج مع أصحابه فزعلوه، وجد في أنفسهم عليه، فأوقد لهم نارا وقال لهم: ألم يأمركم رسول الله بطاعته؟ قالوا: نعم. فقال لهم: فادخلوا هذه النار. اختبار شديد. طيب نعمل فعلا النبي أمرنا بطاعته، فهموا أن يدخلوها. واحد قال لهم: أنتم ما أطعتم رسول الله إلا هربا من النار، لأن أصلا أمنتم عشان ما تدخلوش النار، ما اتبعتم رسول الله إلا فرارا من النار، فتمهلوا حتى نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ونستفتيه ونقول له: رأي ده عمل فينا كيت وكيت وكيت، إيه كان التصرف الصحيح؟ فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ألا من يعني لا طاعة لأحد في معصية الله، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أمر بمعصية، فيما أمر ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء بينكم وبين الولاة أو فيما بينكم بعضكم بعضا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمر بأن ترد الأمور كلها جليلها كبيرها صغيرها حقيرها إلى الله ورسوله، الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، الرد إلى الرسول، الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، معقد ومصدر الحجية عند التنازع الكتاب والسنة. بنذكر بهذا الكلام إخواننا المغتربين، وبنذكر الأزواج داخل البيوت إذا نشبت خصومة، إذا احتدم نزاع، تذكر أنك عقدت عقدك هذا على وفاق الكتاب والسنة، وتذكر أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى في علاقتكما الكتاب والسنة. واذكر أن الله جل وعلا يقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة وأحسن مآلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم جعل إيمان الناس زعما إذا كرهوا أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله، أو الذين يركعون ويسجدون في المساجد ويقومون لله قياما طويلا، ثم إذا عرض لهم نزاع في حياتهم يكرهون أن يتحكموا للشرع ويركضون ركضا إلى القضاء المدني. الله جل وعلا جعل إيمان هؤلاء زحمة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إن طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه في خلاف أمر الله، أو من يطيعونه على خلاف أمر الله، أو من يعبدونه من دون الله عز وجل وهو راض. لقد عبد المسيح والمسيح ليس بطاغوت، لقد عبد الحسين وعبد آل البيت وعبد كثير من الصالحين، لكنهم كارهون لهذا ومنكرون له ومتبرئون من أصحابه. بعض الجن كانوا يعبدون من دون الله، ثم أسلم هؤلاء الجن المعبودون ولا يزال عبادهم من البشر يعبدونهم من دون الله. فقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ما لكمش خبر، الناس دول أسلموا أصلا، كفروا بكم وبعبادتكم لهم، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الأصل أحبتي في الله أن ترد الأمور المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة، وإن شريعة الله تخاطب المسلم حيثما كان، وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والنفاق. وإذا لم يكن ثمة سبيل إلى تحكيم الشريعة على مستوى النظام القانوني والدولة، فهذا لا يعفي الأفراد من التحكيم الاجتماعي والفردي والطوعي والاختياري للشريعة المطهرة، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء إلى القضاء الوضعي. لكن في رخصة في لحظة من اللحظات قال يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا وحيدا لاستخلاص حق أو رفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك. لكن هذا مقيد بشروط. قال تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق التحكيم الشرعي، اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في الموضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به أمام القضاء المدني والمحاكم الوضعية، أن يبقى القلب مطمئنا به بالإيمان وأن حكم الله أوثق وأن قضاءه أحق وأعدل جل جلاله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لقد ذكر في سبب النزول أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، لأنه يعلم أن رسول الله لا يقبل الرشوة في الحكم، وهذا الآخر يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، لم يكن صاحب حق، وكان يأمل إذا ذهب إلى كعب بن الأشرف أن يقدم له رشوة وأن يقضي له. نعم، وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى أحكام الجاهلية، والآية أعم من ذلك كله، فهي تذم كل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون إعراض المستكبرين الساخرين المستهزئين، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وما هؤلاء بالمؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. المقادير دفعتهم دفعا إلى بابك، صب الله عليهم من البلاء ومن العذاب ما أحوجهم إلى الرجوع إليك وإلى الوقوف ببابك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحكمنا إليه إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة. لم نعتقد بصحة هذه الحكومة، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. لا يجتمع صحيح الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت، وفي كل مرة يتحدث القرآن عن التحاكم إلى غير الوحي المعصوم ينفي الإيمان ويثبت النفاق. وما أولئك بالمؤمنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. عظهم، ذكرهم بأنهم إلى ربهم مرجعون، موقفون بين يديه ومسؤولون، وأن التحاكم إلى الطاغوت نفاق لا يجتمع مع الإيمان بحال. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.